هذه سائلة تقول هل يجوز كشف الوجه في العمرة؟ بالنسبة للمرأة فإن لها أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها وجهها في العمرة، وجهها حال العمرة مثل وجه كوجهها لو لم تكن معتمرة، لو لم تكن الحكم واحد، فهي إن كانت مع الرجال وجب عليها أن تستر وجهها وجبا، وإن كانت ليس وإن كانت ليست مع الرجال فتكشف وجهها. لكن مما ينبغي يعلم أن المرأة يجوز لها أن تستر وجهها حتى ولو لم يكن عندها رجال على الصحيح، ولم تنهى المرأة أن تغطي وجهها، إنما نهيت عن النقاب في حديث ابن عمر في البخاري والصحيح أنه مرفوع أو ليس موقوف عن ابن عمر أنه عليه قال ولا تنتقب، ولا إنما نهيت المرأة عن النقاب والبرقع والقفازين، هذا اللي نهيت عن المرأة، ولم تنهى أن تغطي وجهها، فوجه المرأة كبدن الرجل ليس كرأسه. توهم بعضهم أن وجه المرأة كرأس الرجل، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها، والصواب أن وجهها كبدن الرجل. ما معنى ذلك؟ المعنى أنها لا تغطي وجهها بما صنع له من النقاب والبرقع، أما أن تغطي وجهها بالخمار فلا بأس، أو بالعباءة فلا بأس، لأنه لم يصنع له. وروى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد، وله شاهد من حديث أسماء عند مالك موطأ بإسناد جيد، أنها رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا يعني ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وذكرت هذا أسماء رضي الله عنها أنهن كن يفعلن ذلك مع عائشة رضي الله عنها وهن محرمات. فهذا هو الصواب، بعضهم شدد في مثل هذا حتى ألزم المرأة أن تأخذ عودا وتضعه على أنفها حتى لا يصيب الخمار يعني وجهها، والصواب أنه لا بأس أن تستر وجهها، ولا دليل على وجوب يعني ولا دليل على وجوب كشفه حال الإحرام، إنما الذي الواجب أنها لا تنتقب كما تقدم. نعم. ثم أيضا القاعدة في مثل هذا أنه يقتصر في باب الحظر على ما ورد به النص، قال ولا تنتقب، وذكر النقاب أمر مقصود، لو كان عاما لقال عليه كلمة عامة تحصل مقصود، إذ هذا في الحقيقة تخصيص من جهة اللفظ والمعنى، تخصيص من جهة اللفظ، وهذا لا يمكن ولا يمكن ولا يعني، بل لو قاله أحد من أهل العلم لقيل إن كلامك يدل على هذا، فكيف بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام فعلقه بالنقاب، فدل على أنه وصف خاص مقصود، ومعلوم أن تعليق الحكم بمثل هذا يدل على أنه مراد، وإلا لألغينا الوصف الوارد في هذا الباب، خاصة أن الباب باب حظر في باب الإحرام. نعم. أحسن الله عليكم.